ذكرنا أن الاتجاه الثاني الذي هو للشيخ النائمي يقول باستحالة تأخر الشرع في باب الأحكام، واستدل على ذلك بما حاصله أن الأحكام الشرعية ترجع إلى قضايا حقيقية، فعلية الحكم فيها موقوفة على فعلية الموضوع، فإن هذا هو شأن القضية الحقيقية. ثم قال إن كل شرط راجع للحكم هو مقوم للموضوع، فشروط الحكم مقومات، شروط الأحكام موضوعات الأحكام. ثم قال وإذا كان الشرط موضوعا فلا يمكن تأخره عن الحكم، لأن لازم ذلك تأخر الموضوع عن الحكم، أن الحكم موقوف تأليف على تأليف الموضوع. قلنا هذا البيان ينحل إلى مقدمات ثلاث. الأولى هي أن الأحكام ترجع إلى قضايا حقيقية، فعلية الحكم فيها موقوف على فعلية الموضوع. والثانية والثالثة، بل هو المقدمة الثانية، هي أن الشرط شروط الأحكام موضوعات، والثالثة أنه إذا شرط الحكم لا يمكن تأخره لأنه يلزم الأحكام. والشيخ العراقي ناقش في جميع المقدمات، لكن حيث أن مناقشة المقدمة الأولى هي المناقشة المهمة نختصر على ذلك درسنا الجديد من الآن. فحاصل ما ذكره الشيخ العراقي في مناقشة المقدمة الأولى، وأن رجوع الأحكام الشرعية إلى قضايا حقيقية يتم بناء على أن الأحكام الشرعية هي من الأمور المجهولة. إذا قلنا بأن وجوب الصلاة أمر مجهول، فيتم حينئذ ما أفاده المرجع من أنه مجهول بنحو القضية الحقيقية. ولكننا نمنع ذلك، نمنع كون الحكم أمرا مجهولا، فإن مرجع الحكم الشرعي إلى الإرادة، فوجوب الصلاة عبارة أخرى عن إرادة الشارع. ومن الواضح أن الإرادة تصير فعلية بمجرد تطور الموضوع وشرط الموضوع وعدم المانع. فمتى ما تم تصور هذه الأمور الثلاثة صارت الإرادة فعلية، إرادة الحكم فعلية. ويبرز حينئذ المولى إرادته، إن هذه الإرادة المبرزة هي عبارة الحسن، وبناء على هذا يصير الحسن فعليا منذ النشأة الأولى له، منذ البداية يصير فعليا، لأنه عبارة عن الإرادة، والإرادة تصير فعلية بمجرد تصور الموضوع. والشاب العلمان المفروض المولى حين الجعل تصور الموضوع تصور الموضوع، فإذا ذني مصورهم إذن الإرادة فعلية، إذن الحكم فعلي دائما، وبهذا تبطل فكرة المرزى القائلة إن الحكم حيثنا مرحلة جعل ومشكور، يعني إنشاء وتحليل. هذه الفكرة التي أخذتها مدرسة المرزى من من القضايا المسللة، أي فكرة خلص دارت الحكم إلى جحل ومشكور إلى إنشاء وتحليل، فكرة باطلة عند الشيخ الكرام. الحكم من الأول يكون فعليا، لأنه عبارة عن الإرادة، والإرادة فعلية تجرد تطور الموضوع والشرط عليه، وعليه فلا معنى للقول بأن أحكام الشرعية ترجع إلى قضايا حقيقية. فإنه لو رجعت إلى قضايا حقيقية فلازم ذلك أن المولى ينشئ الحكم أولا ثم يطلق فعلية، ما قلنا هو فعلي منذ البداية، انتهى ما أفاده قدس الدرس. النقطة المهمة الذي بينتها إثنان، المطلب المهم الذي بينته أنا وأريد ألفت أنظار كل هذا المطلب، أنه إحنا مرتكب في أذهان وما أخذين من القضايا البديهية أن الحكم ينحل إلى جعل ومجهول إلى مرحلة إنشاء وتحليل، هذا الذي يدعيه المرزى وتبعه السيد الكوئي. الشيخ العراقي ما يقبل هذا الفكرة، أنه ينحل إلى جعل ومجهول، أول منشأ بنحو القضية الحقيقية ثم يصير تحليلية بتحليلية الموضوع، هذا كل الأفكار ما يقبل تكرار، هذا ما أحد يقبل، يعني يقول الحكم عبارة عن إرادة، والإرادة تكون فعلية منذ الوهلة الأولى حين تطور الموضوع والشرط وعدم المانع. إذا ما عندنا إنشاء وفعلية فعلية، وأن الإنشاء يصير فعليا فعلية في الموضوع، الحد والحدر كله موجود، ولربما هذا الشيء جديد اليوم يظهر من بعض كلمات السيد الشهيد في التقرير، لربما يظهر موافقته للشيخ العراقي في الجملة، وإن كان في الحلقات تأكيد وجود مثل زيد أنه فعل ومسؤول وكذا، يعني تابع للمرزى واضح، لكن من التقرير قد يظهر من بعض الكلمات والجمع على أي حال. وما أفاده قدس سره، يعني الشيخ العراقي يمكن التأمل فيه، أولا إن إنكار كون الأحكام الشرعية من الأمور المجهولة لعله دعوة على أحلامه إن نشعر بوجداننا أن الحكم الشيء مجهول من قبل يجعله ينشئه حال ولا أقل هو قابل للإنشاء والجهل. يقول كل حكم حتماً لا أقل هو قابل أنه بناء على تسجيل الحكم في الإرادة لا يكون الحكم قابلا للجهل اصلا ولا هذا ليس قابلا ولا هذا ما حقيقي ومن يلحظ أدلة الأحكام يتضح له بجلاء أن الأحكام ترجع إلى اعتبار زائدا على الإرادة. فاقرأ قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع الاعتبار بوضوح ولله على الناس اعتبار ليس مجرد ماذا إرادة هذا كله أولا وثانيا لو سلمنا أن الحكم يرجع إلى الإرادة لكننا لا نسلم أن الإرادة تقوى التحلية بمجرد تصور الموضوع والشر فعدم فنحن الآن نتصور ماذا العراق وزيارة العراق ونتصور عدم الماء إن شاء الله نتصور مجرد تصور فقط نتصور سهل المعونة ونتصور الشروط والكذا المقتضيات كلها موجودة نتصور مع ذلك لا تصير إرادة زيارة العراق فعلية الإرادة موقوفة علينا على شيء أكثر من التصور وهو التحقق الخارجي لابد الشرط يتحقق خارجا عدم المانع يتحقق خارجا فإذن الإرادة تصير فعلية ونحن نشعر بالوجدان بوجود فرق بين حالة ما قبل تحقق الشرط وبين حالة ما بعد تحقق الشرط خارجا فالإنسان إذا لم يستطع فعلا للحج لا يمكن أن نقول له أنفر يجب عليك فما نقدر نقول يريد الله منك الحج يعني نتوكل والاسكوت شنو الحكي يعني ما نستطيع شنو نقول لي واجب عليك شنو الله يريد منك الحال لا يكلف الله نفسا الا ما هذا ما نستطيع انا اسكت بينما لو صار مستطيعا انسب اليه انت يجب اوجب الله عليك الحج اراد الله منك هذا شو ايش داري هذا فقبل لا ارادته قبل تحقق الشرط بعدين تتحقق لانه من الاول متعب شو العراق يقول من اول هي بتحقق الاراده هي فعليه اصلا وعلى اي حال فكره مرزا الراجع الى انحلال الحكم لمرحلتين جعل ومجهول انشاء وفعليه جعل ومجهول يعني انشاء وفعليه هي فكرة مطابقة للذوق الإلهي وللوجدان العرفي غريب من الشيخ العراقي في الحقيقة ما شفت الثورة أكبر الواحد في الدنيا أنا إيه هذا الثورة أنه أكبر واحد في الدنيا ما يقبل هاي الحكاية من الشيخ الرهناني عليكم السلام ورحمة الله إلى أن اطلعت على كلمات الشيخ العراقي على أي حال هذا كله في الاتجاه الثاني وبهذا نفرغ وبهذا نفرغ من بحثنا عن شرائط الحب وننتقل إلى شرائط المتأخرة للمأمور به الشرط المتأخر للمأمور به لأن احنا إذا تذكرون قلنا في الشرط المتأخر قلنا مرة نتكلم في شرائط الحكم وأخرى نتكلم في شرائط المأمور شرط الحكم الآن فراغ من النبي حمد الكلام يقع في شرط المأمور به ومثاله على ما ذكرنا غسل الليل بالنسبة إلى صوم المستحاضة فإن الصوم ليس حكما ليس هو الوجوب هو الواجب والمأمور به الغسل الشرط لا للوجوب بل للمأمور به للواجب المتعلق به وهو شرط المتعلق يقع الكلام في كيفية والكلام يقع في كيفية إمكان تأخره والإشكال تارة يكون بلحاظ عالم الجعل وأخرى بلحاظ عالم الملاك وأخرى بلحاظ عالم الملاك أما بلحاظ عالم الجعل والحكم والإنشاء والتشريع فإن مرجع ترقية الغسل الصوف إلى تعلق الوجوب بالحصة الخاصة وإلى تحصيص المأمور به وتلك الحصة هي غسل زائد كونه مقرونا بالغسل صوم زائد الغسل مقرون مع مقرونا بالغسل. فإن التحصيص وواضح، التحصيص كما يحصل بالأمر المقارن يحصل بالمتأخر والمتقدم إلى آخره. فمرة المولى يأمر بالشيء على إطلاقه وسعته، وأخرى يريد حصة منه. والتحصص كما يحصل في الأمور المقارنة يحصل بالأمور المتأثرة أيضا. فلا إشكال من هذا، انتهى. إذا التكرار ما عندي مرة جديدة. شرطية الغسل بالصوم في عالم الجعل والتشريع والإنشاء نرجع علما أن الله ما أمرنا بمطلق الغسل بمطلق الصوم، بل بحصة منه وهي الصوم المقرون بالغسل المتأخر. والتحصيص كما يحصل بأمر المقارن يحصل بأمر المقارن، هذه إشكال هذا. وأما بلحاظ عالم الملاك، وأما بلحاظ عالم الملاك فأيضا المشكلة يمكن حلها بسهولة، فإن تأخر شرط الملاك أمر متداول في الحياة العقلائية. فالطبيب يقول للمريض تناول هذا القرص صباحا، ولكن بشرط تتناول قرصا ثانيا وقت ظهرا وثالثا. فإن الفائدة من تناول القرص الأول صباحا موقوف عليه من هاي الفائدة على تناول الثاني. بتوجيه بتقريب أن القرص الصباحي يؤثر جزءا من الأثر، وعند اقترانه بالقرص الظهري يقوى أو يتكامل الأثر. والأحكام الشرعية والملاكات الشرعية يمكن من هذا القبيل. فصوم المستحاضة يؤثر بمقدار ما على سلوكها ونفسها، فإذا اقترن بالغسل الليلي تكامل الأثار. ما قاعد أقوله؟ طب شنو ببناء القرص شلون؟ فأنت لابد تقول على أنه يأثر فرد أثر هذا القرص. هذا الأثر مستمر طبيعي، هو مستمر طبيعي مو ينقطع، مستمر. فإذا اقترن بالقرص الثاني حينئذ تفاعل يصير بين تأثير القرص الثاني وبين تأثير القرص الأول، أثر القرص الأول الذي باقي إلى الآن، أثر باقي إلى الآن. فحينما يقوم بالقرص الثاني تفاعل يصير. وأحكام الشرعية ملاكات الشرعية من هذا. صوم المستحاضة يصي على سلوكها أثرا أو على نفسها أثرا. سلوك المصح ما نعرفه خوشن، هي الله يعرفه. وإن اقترنت بالغسل الليلي يحصل تفاعل بين ذات الأثر الذي باقي على الناس عن الناس وبين هذا الغسل، فتحصل النتيجة المتكاملة. يعني بما أنه ماذا جزء من الأثر الذي لا يكفي، وأنه لعله وأنه أصلا ليس فيه أثر. لعله فاخر وفاخر ما يتمطر الطريق لنفسه يعني هكذا لمولانا كيف ما كان احنا مصالح الظن ليست فيه كما الطرق مثل لعله حجة اما قضايا مصلحة الصوم وكذا وليست حسية لعله هي قضايا ماذا كما مثل السلوك او على الناس او اي شيء اخر ذيك احنا ما نشعر بها احيانا يعني يكفينا ابراز الاحتمال. ومن خلال هذا كله فلمولانا العزيز اتضح ان الشرط المتاخر ممكن في باب الاحكام وفي باب مامور به، بل نحن ندعي وقوعه في حياتنا اليوميه كثيرا، والوقوع اكبر دليل على الاحكام. الصديق يقول لصديقه تفضل في هذا الزمن مدعو عندك تفضل المشهور بشرط متاخر، الاذن بدخول الدار، الرضا بدخول الدار مشهور بشرط متاخر، وهو هذا الشرط لا تفسد علي بعد ذلك طريقه تفرق من قضايا خلقية ماذا أو أي شيء آخر، لا ترتكب بعد ذلك سيئة من السيئات بعد دخولك الدار. أنا أرضى شرط متأخر وهو أن لا تفسد الدار بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين، وإلا إذا أنت تسرق مني بعد ساعة أو ساعة فأنا رضا الآن ما موجود حاجة. ما موجود حاجة. وصاحب المطعم يرضى بدخول المطعم بشرط ماذا؟ تسليم فلوس بعد ذلك، والا اذا ما سلم الفلوس. وصاحب الهوتيل الناجح يرضى ويجيز السفر في الهوتيل بشرط انه ماذا؟ تسلم الفجور عند الخروج صباحا. وصاحب الحمام يرضى بدخول الحمام والاغتسال الطين متأخر، وهكذا وهكذا. والمرأة ترضى بالزواج والرجل بشرط متأخر وهو أن لا يتزوج عليها بعدما تصير كبيرة السن، وهكذا. ما أثرها في حياتك القضية ماذا؟ واقع ما تحتاج علما إلى إثبات. وبهذا ننهي كلامنا عن النقطة ثالثة. يوم السبت إن شاء الله يقع الكلام في النقطة الرابعة، وهو تحقيق حال الملازمة بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.